جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة, ما المقصود بالمستمعة؟ المستمعة لها, هذه تنوح وهذه تستمع لها وتبكي معها, وقد يكون انها ليس لها لا ناقة ولا جمل, يعني لا هي من اقارب الميت ولا شيء, لكنها جاءت مثل ما تأتي المغنية معها بالفرقة المغنيات معها وليضرب الطبل ونحو ذلك. فهذه تنوح وهذه معها, إما تردد أو أنها تتباكى ولو أنها كذبة, المهم أنها تتظاهر عند أهل الميت أنها مشاركة في الحزن والنياحة, مثل ما أن الذي يقرأ القرآن ويتدبره يثاب والذي يستمع له كذلك, فهذه والعياذ بالله تأثم والمستمعة تأثم, المستمعة التي قد أعجبت بها وأقرت على ذلك سواء من أهل الميت أو غيره. يقول السائل من وجد, ماذا يفعل من وجد في نفسه فتور عن فعل الطاعات, هل يجاهد ويكابر نفسه ويلزمها على أوراده من قراءة وقيام ليل وغير ذلك, أم يخفف حتى لا يشق على نفسه أو حتى يجد من نفسه الإقبال؟ عليه أن يجرب, إن كان هذا الفتور ووجود التثاقل أو الثقل, ثقل العبادة لكثرة ما حمل نفسه من تحمس للعبادة من حين ما بدأ شد على نفسه, فهذا نعم يعني يكونه يبدأ بالتخفيف من الأصل بالتدريج حتى يقوى شيئا فشيء وتزيد رغبته وقوته ورغبته في العبادة خير. أما إذا كان إنما هو خذلان من الشيطان ومحاولة منه لما رآه يريد الجد والاجتهاد أراد أن يخذله وأن يعيده إلى الكسل والخمول والترك والإعراض والانحراف, فعليه أن يحذر من ذلك. فأنت أعلم بنفسك من الناس, انظر ماذا كانت بدايتك, هل أنت من حينما بدأت جديت في شيء لا تطيقه ثم وجدت كسلا ومللا وتعب؟ خفف, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا, وقال إن أحب الأعمال الله دوامها وإن قل. ولما رأى الحبل ممدود في المسجد قال لمن؟ قال لزينب إنها تصلي فإذا تعبت تمسكت به, قال حلوه يصلي أحدكم استطاعته. فلا يستطيع, فلا ينبغي الإنسان يشد على نفسه ثم بالتالي يمل ويترك, لا, خذ النفس بالتدريج, الصوم مثلا في الشهر يوم ثلاثة أيام, العبادة القيام الليل ابدأ بالأول الليل ثم في وسطه, ثم حاول أن تكون من أهل الليل في آخر الليل وهو الساعة المشهودة, وهكذا نصف ساعة أكثر, إذا كل ما وجدت في نفسك قوة لعلك إن شاء الله في النهاية مثل ما قال بعض العلماء جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 سنة أخرى, يعني أنه خلاص اطمأن وارتاح وصار يشتاق إذا جاء الليل يشتاق إلى قيام الليل. فأنت أعلم بنفسك. يقول السائل أنه يملك أرض وحال عليها الحول وليس لديه مبلغ زكاتها وعليه دين, كيف يخرج الزكاة؟ وليجوز أن يتسلف مبلغ زكاتها لكي يدفعه إلى شخص قريب أو غريب مني وفقير ويريد الزواج؟ أولا هذه الأرض هل أنت اشتريتها من أجل أن تضارب بها تجارة؟ يعني قصدك الآن إذا بعتها ستشتري مكانها فتكون يعني مضاربا بالأراضي تجارة, فهذا نعم يجب أنك ولو اقترضت يقدرها للمعرفة بالعقار كل سنة وتزكيها، تدفع زكاتها لمن تراه أهلا لذلك. أما إذا كان قصدك من هذه الأرض أنك ستبيعها لأنك محتاج ثمنه لأي غرض من الأغراض، زواج، تزوج ابنك، قضاء دينك، تشتري بها بيت، تربم بها بيتك، أو تريد أن تبيعها لتستفيد من ثمنها في أغراض عامة، المهم أنك ما قصدك أن تضارب بها تجارة، إذا كان ما قصدك المضاربة بها تجارة فليس عليها زكاة أصلا. أما إذا كان أنك تريد أن تبيعها للتجارة فالله يعينك، لابد أن تقدرها وتزكيها. وأما الدين الذي عليك إذا كان الدين أكثر من قيمتها فلا زكاة عليك، لأن المسلم إذا كان عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه، خاصة إذا كان الدين قد حل. أما إذا كان ما حل ووجبت الزكاة أول فأد الزكاة أول. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل العمرة طواف وداع؟ الأفضل والأولى خروجا من الخلاف وتركا للشك، والأكمل والأفضل في كمال العمل أن تطوف للوداع فهو خير لك. أما لو الإنسان تقاعس أو نسي أو تجاهل أو جهل وخرج ثم استفتى بعد ذلك سيقال له لا، ليس عليك شيء. يقول: متى تذكر الحاجة المستخار لها في صلاة الاستخارة؟ هل لها أوقات منهي عنها؟ صلي في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة، الوقت الذي يجوز فيه الصلاة صلي صلاة الاستخارة، أما أوقات النهي لا تصلي بها. وأما متى يطمئن قلبك هذا حسب حالك، بعض الناس من حين ما يصلي ويدعو الله بدعاء الاستخارة يرتاح قلبه لهذا الشيء فعله وتركه، وبعض الناس لا يزال عنده تردد فلا بأس أن يصلي مرة ثانية أو ثالثة، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه ما كث 40 يوما يستخير الله في أمر من الأمور. مع الاستشارة لا تنسى الاستشارة، استشارة إنسان حكيم يعرف هذا الأمر الذي أنت تريده يعرف عنه، لا تستشير إنسان تطمع أنه يشير عليك بما في نفسك وما ترغبه أنت، قد يشير عليك بالعكس إذا كنت صادق تستشيره. فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، لا تستغني، المشورة طيبة. يكون موضعها في السجود متى؟ لا، دعاء الاستخارة لأن أعرف وأعتقد أنه بعد صلاة الاستخارة إذا سلمت ارفع يديك واحمد الله واشكره وصلي وسلم على نبيك، ثم ادعو بهذا الدعاء الذي وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه، كما قال الصحابي رضي الله عنه: كان يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم اختم ذلك أيضا بآمين والصلاة والسلام على نبيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبيك.